بعد الغسل من الرجل أو من المرأة؟ نعم يا ناصر. كم في المسألة أقوال؟ ثلاثة. أحسنت. فما هي؟ الشافعية. ماذا يقولون؟ عليه الغسل مطلقا. أحسنت. والحنفية يقولون إن كان قبل البول يعيد الغسل، وإن كان بعد البول فلا يعيد الغسل. لماذا يقول الحنفية إن كان قبل البول فإنه يجب الغسل، وإن كان بعد البول فلا يجب؟ ما هي علتهم؟ بماذا عللوا يا ناصر؟ أحسنت يا ناصر ولله درك. قالوا بعد الغسل وقبل البول هو بقايا. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الماء من الماء، هكذا يقولون. قول الجمهور القول الثالث أنه ليس عليه الغسل مطلقا. وهذا أخ يسأل فيقول ما معنى شعبها الأربع؟ قد تكلمنا فيما مضى وأن المقصود به اليدين والرجلين، هذا هو الخلاصة، قيل غير ذلك لكن هذا هو المتبادر إلى الذهن. إذا جلس الرجل من امرأته فإنها تكون على هذه الوضعية. وهذا سائل يقول ما المراد بقوله في الحديث ثم جهدها؟ هذا هو كناية عن الجماع وتغيب الحشفة والإيلاج، بمجرد ما تغيب الحشفة في فرج المرأة هذا يعد جهدا وإن لم ينزل. وهنا سائل يقول لو أدخل إلى المرأة مني من غير زوجها، يعني في طفل الأنابيب، فهل يعد ذلك من الزنا؟ الجواب لا يعد من الزنا، لكن هذا الفعل من كبائر الذنوب، وهذا الفعل لا يجوز وحرام، لأن بهذا الأمر تختلط الأنساب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يسقي ماءه زرع غيره، فهذا لا يجوز. ولهذا اشترط أهل العلم في طفل الأنابيب شرطين، فما هما؟ أن تكون من تقوم بذلك امرأة، وأن تكون أمينة. هذا الأخ يسأل يقول هل يجوز الدخول بالمرأة قبل البلوغ؟ والجواب أما بالنسبة لدخول المرأة قبل البلوغ فيجوز بشرط التحمل، أن تكون قادرة على الدخول بها، كما أنه يجوز للرجل أن يتزوج قبل البلوغ وكذلك المرأة. هذا سؤال لعل صاحبه ما ركز معنا. يقول إذا استعمل العادة السرية ثم أنزل المني هل يجب الغسل؟ نعم يجب الغسل، قد تقدم هذا. انتهينا من المسائل المتعلقة بحديث أبي هريرة، فإن شاء الله نقرأ ما يتعلق بحديث جابر رضي الله عنه وعن أبيه. قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الطهارة في باب الغسل من الجنابة عن أبي جعفر محمد ابن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أنه كان هو وأبوه عند جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما، وعنده قومه، فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع، فقال رجل ما يكفيني، فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك، يريد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أمن في ثوب وفي لفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثا. فالمعنى الإجمالي لهذا الحديث أنهم جاءوا إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنه فسألوه عن الغسل، عن القدر الكافي والمجزئ في الغسل، فقال يكفيك صاع، والصاع أربعة أمداد بكف الرجل المعتدل. وقد اختلف العلماء المعاصرين في تحديده بالكيلو، فمنهم من قال 3 كيلو، ومنهم من قال 2 كيلو و40 جرام، مما يدل أنه قليل وليس بكثير، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له شعر طويل. فالرجل لما قال ما يكفيني استغرب أن هذه الفتوى من جابر فيما يتعلق بالغسل بالصاع، قال ما يكفيني، فقال له جابر قد كان يكفي من هو أوفى منك شعرا. فجابر أفتاه بناء على حال رآه من النبي صلى الله عليه وسلم وعايشه، فقال له كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك. ثم أمنا في ثوب، أي جابر بن عبد الله رضي الله عنه، صلى بهم في ثوب وليس عليه غيره، وفي لفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه 3. طيب، الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن ابن محمد ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، وأبوه هو محمد ابن الحنفية نسبة إلى أمه، وأمه اسمها خولة بنت جعفر. نأخذ إلماحة لترجمة أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، قرشي كما هو معلوم من نسل علي بن أبي طالب. أمه أم عبد الله بنت الحسن بن علي بن أبي طالب، وأبوه كان يلقب زين العابدين، وأبو جعفر كان يلقب بالباقر. ما معنى الباقر؟ بقر العلم بقرا، كان واسع العلم كثير العلم. قال الإمام الذهبي في ترجمته جمع الله له بين العلم والفقه والشرف والديانة والثقة والسؤدد، وكان يصلح للخلافة، كما في تاريخ الإسلام للإمام الذهبي. ولد في سنة 41 للهجرة، وقيل في 56، وكان من الثقات ومن المحدثين، وكان كثير الحديث، وهو عند الشيعة من المعظمين المقدسين، ويعدونه من 12 إماما. الرافضة يقال لهم 12 نسبة إلى ماذا؟ هذه معلومة وفائدة مهمة أن تكون على إحاطة ومعرفة بها. الرافضة 12 نسبة إلى اعتقادهم بعصمة 12 إماما، وكلهم من آل البيت. يذكرون حديثا ضعيفا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب الأئمة من بعدي 12 إماما، أولهم أنت وآخرهم القائم الذي يفتح الله على يديه مشارق الأرض ومغاربها. هذا الحديث كذب، وهو موضوع من وضع الشيعة الرافضة. ماذا يقصدون بالقائم في هذا الحديث؟ آخرهم القائم، المهدي المنتظر. وهل هو موجود عندهم؟ نعم، موجود في السرداب. في سرداب ماذا؟ سامراء. وين هي؟ في العراق. العراق قريبة من إيران. يزعمون أن هناك 12 إماما، وكلهم من نسل علي بن أبي طالب، يدعون لهم العصمة، ويقولون بأن ما يقولونه وما يتكلمون به فهو يعد تشريعا. الأئمة 12 ابتداء من علي بن أبي طالب ومن الحسن والحسين ومن بعدهما، هؤلاء أئمة 12. يقول الرافضة بعصمتهم هم معصومون، وعصمتهم كعصمة الأنبياء، وأن كلامهم يعد تشريعا، كلام الأئمة 12 يعد تشريعا، فما قاله علي بن أبي طالب وما تحدث به وما تكلم به بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فهو تشريع، وكذلك الحسن وكذلك الحسين إلى 12. ويقولون هو بمثابة الحديث، وهو يعد عندهم من مصدر التلقي. الأئمة 12 وما شرعوه هذا عندهم وحي، لأنهم معصومون عندهم. ويقولون مصدر التلقي عندنا نحن الشيعة هو الأئمة 12. يقولون هو وحي، يعني أن هذا يخطر على قلوبهم، إذا أراد الله أن يوحي بتشريع عن طريق هذا الإمام يقذف في روعه، يقذف في قلبه أنه كذا وتشريع كذا وسيكون كذا وفعلوا كذا تشريعات. فإذا أهل السنة مصدر التشريع عندهم هو الكتاب والسنة على فهم السلف، على فهم الصحابة. الشيعة مصدر التلقي عندهم ليس الكتاب ولا السنة، وإنما مصدره الاثني عشر إماما بزعمهم. هذا معنى قولهم اثني عشر إماما أو الأئمة الاثني عشر. الذي يقصده الشيعة هم علي بن أبي طالب أولهم، الثاني الحسن، الثالث الحسين، الرابع الباقر، نعم زين العابدين، كذلك الباقر، وأيضا الصادق والكاظم والرضا، وكذلك الهادي والحسن العسكري إلى المهدي، آخرهم المهدي. هكذا هو الترتيب عندهم، وكلهم من نسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هؤلاء الذين يزعم الشيعة أنهم الأئمة الاثنى عشر المعصومين، وهذا كذب وهذا غير صحيح. لكن هل لهم حقيقة وتواجد؟ نعم. لكن هل كانوا شيعة روافض؟ الجواب لا، كانوا من أهل السنة فليسوا إليهم، وإنما ادعوا ذلك كذبا وزورا. إذن تريدون ذكر أسمائهم؟ علي بن أبي طالب، الحسن والحسين ثلاثة، وعلي بن الحسين أربعة، ومحمد بن علي بن الحسين خمسة وهو الباقر، ستة الصادق يسمى بجعفر الصادق، نعم جعفر بن محمد، السابع موسى بن جعفر الملقب بالكاظم، الثامن علي بن موسى الملقب بالرضا، التاسع محمد بن علي، العاشر علي بن محمد الهادي، الحادي عشر الحسن العسكري، الثاني عشر محمد بن الحسن المهدي، وهذا يعتبر عندهم حي الآن. والرافضة الشيعة الاثنى عشرية تجدهم ينسبون إلى هؤلاء الأئمة ما ليس من قولهم، فهم يكذبون فيما ينقلونه عن هؤلاء الأئمة، وقد كانوا من الأخيار ولم يكونوا شيعة روافض، ولم يكونوا ممن يعادي الصحابة. إذن هل تبين لكم لماذا يطلق على الشيعة بالاثنى عشرية؟ وضح لكم هذا؟ طيب، توفي أبو جعفر الباقر في المدينة، واختلفوا في سنة وفاته، فقيل في سنة 115، وقيل سنة 116، وقيل 17، وقيل 18. طيب، ننتقل إلى ترجمة جابر بن عبد الله صحابي الحديث. هو الصحابي الجليل جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وقد كان من خيار الصحابة ومن فضلائهم، وممن شهد المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهد الغزوات ما عدا بدر وأحد، وفيما يذكرون أن السبب منع أبيه له، منعه من المشاركة في بدر وأحد. وجابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه أنصاري خزرجي، وقد كان من البارين بأبيه، وأبوه صحابي جليل ممن كلم الله كفاحا. ما معنى قولهم في والد جابر بن عبد الله؟ قالوا كلمه الله كفاحا، ليس بينه وبينه حجاب، صح؟ هذا معنى كفاحا. كيف ذلك؟ متى كان هذا؟ نعم، عندما قتل شهيدا. في أي معركة وفي أي غزوة؟ في أحد، لما قتل وأتوا به فبكى أهل بيته، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله تبارك وتعالى قد كلمه كفاحا. فماذا قال له ربه؟ كيف كلمه؟ وما الذي قال؟ وما هو الحديث الذي دار بين عبد الله بن عمرو بن حرام وبين ربه تبارك وتعالى؟ نعم يا قال لما كلمه الله، ولما رأى نعيم الجنة وما أكرمه الله سبحانه وتعالى به من الحياة البرزخية، ورأى النعيم والخير العظيم الذي أكرمه الله به ومتعه به، فهنا تمنى لو أنه يرجع إلى الدنيا فيقتل، ثم يرجع فيقتل لما يرى من الخير والكرامة. فأخبره ربه عز وجل أنه كتب أنهم إليها لا يرجعون. جابر بن عبد الله رضي الله عنه هل هو مبشر بالجنة؟ فهل هناك دليل خاص؟ جابر بن عبد الله من أهل بيعة الرضوان، ويقال لها بيعة أصحاب الشجرة. ولماذا قيل لها بيعة الرضوان، ولماذا قيل لها بيعة الشجرة؟ نعم يا ناصر، بيعة الرضوان لأن الله رضي الله عنهم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. هؤلاء ممن بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، فأين كانت هذه الشجرة وما هي هذه الشجرة؟ نعم، شجرة السمر. وأين كان هذا الموضع الذي بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة، وما هي المناسبة في هذه البيعة؟ في الحديبية. الحديبية يا أبا سلمان أين تقع؟ طيب، أما ناصر فلعله يجيب. نعم، قريب مكة. وأنت يا ناصر؟ أحسنت يا ناصر، الذي عاش في مكة يعرف. النبي صلى الله عليه وسلم كان معه في ذلك المسير قرابة 1500 صحابي، وقيل 1300. عزم النبي صلى الله عليه وسلم على قتالهم، فجمع الصحابة رضي الله عنهم في الحديبية، وهي منطقة قريب مكة، ثم بايعوه على أنهم سيقاتلون معه وأنهم سيغزون معه كفار قريش. ومن هنا سميت بيعة الرضوان أو بيعة الشجرة، وهي التي أنزل الله في شأنهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ البيعة من كل واحد كان معه من 1500 نفر على حرب قريش ومناجزتهم، وأن لا يفروا وأن لا يولوا الدبر. وهل كان بعد ذلك إتمام لهذه الغزوة والمعركة؟ بعد ذلك أبرموا صلحا. فكم استمر هذا الصلح؟ استمر سنة، وبعد ذلك فتحت مكة. متى كانت بيعة الرضوان؟ في السنة السادسة في شهر ذي القعدة. جابر بن عبد الله، أبو عبد الله، وقيل أبو عبد الرحمن، وقيل أبو محمد، وقد شهد المشاهد مع رسول الله، يذكرون بإسناد إليه أنه قال: شهدت 19 غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهو لم يشهد بدرا ولا أحدا. مما سألناكم: هل هناك ما يدل على أنه مبشر بالجنة؟ فكان جوابكم أنه لم يرد على التنصيص به كما نص على العشرة المبشرين بالجنة، لكن هو من أهل بيعة الرضوان وقد رضي الله عنهم، فهو من أهل الجنة ومبشر لهذه الآية عموما، فيدخل فيها كل الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه البيعة. في هذه البيعة: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ومما يدل على ذلك ما جاء عند أحمد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل أحد النار ممن بايع تحت الشجرة. هذا يدل أنه مبشر بالجنة، وإن لم يكن على التنصيص الخاص به، فهو ممن شهد تلك البيعة، فيكون هذا الدخول ضمني للآية ولهذا الحديث. في أثناء وقوفي على ترجمة جابر بن عبد الله وقفت على أثر جميل يذكر في ترجمته وينسب إليه، فقلت أنقله إليكم من باب الفائدة. جاء في ترجمة جابر بن عبد الله من تهذيب الكمال أنه قال: تعلموا الصمت، ثم تعلموا الحكم، ثم تعلموا العلم، ثم تعلموا للعلم العمل بالعلم، ثم انشروه. هذا أثر جميل عن جابر بن عبد الله، لو تحفظونه. من يعيده ونختم؟ نعم، عن جابر رضي الله عنهما قال: تعلموا الصمت، ثم تعلموا الحكم، ثم تعلموا العلم، ثم تعلموا العلم للعمل به، ثم انشروا. نكتفي بهذا القدر، وغدا ندخل في المسائل بإذن الله تبارك وتعالى. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.